المساحة بيت الدنيا مساحته قد ايه؟ قصر الملك فاروق مساحته قد ايه؟ قد ايه يعني؟ انما مساحة بيت الجنة ده الخيمة الواحدة شوف 70 ذراع في السماء قد ايه؟ شوفوا مساحتها وارتفاع سقفها قد ايه؟ انا مين جيرانك؟ جيرانك في الدنيا مين يعني؟ انما جيرانك في الاخرة انبياء والصدقين والشهداء. طيب الموقع بتاع الدنيا بيطلع ايه؟ ده بيطلع على النيل يا عم. على النيل من كام جهة؟ من جهة ما طبعا ما فيش نيل من اربع جهات. انما في الجنة تجري من تحتها الانهار، القصر بتاعك بحري من الاربع جهات، من كل الجهات بحري. طيب والجدران بتاعت الدنيا طوب واسمنت وزلط، امال ايه؟ امال جدران الجنه يعني من ذهب ولؤلؤ وحاجات ما حدش اصلا يقدر يتخيلها. طيب والسعر المتر في القصر في الدنيا قد ايه؟ في الدنيا لو انت باني في واشنطن، لو انت باني على الكورنيش، لو انت باني في برج في وش الحرم في مكه، شوف هتبقى بكام؟ امال لو انت في الجنه سعر المتر الواحد قاب قوس او موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه، اغلى من الدنيا دي كل اللي فيه. انت عارف انت بتضيع منك ايه لما بسمع قول الله مفتحه لهم الابواب عن الجنه؟ افتكر ايام زمان، ايام الاستاد، لما الواحد كان يمشي باب النادي على يمينك، باب حمام السباحه على شمالك، باب الملاعب قدامك، لو معاك بقى عربيه كان لك كمان بقى عربيه كادلك وفتح لك الباب، عايز تتفتح في اي مكان الابواب كلها متفتحه. اختار النعيم اللي انت عايزه فيها ملا عين رأس. شفت ايه اجمل عربيه شفتها؟ لامبورجيني اس كلاس مرسيدس بي ام فئه 7. شفت عربيه ايه؟ ولا اذن سمعت اجمل الحان واجمل اغاني واجمل اصوات سمعتها ايه؟ ولا خطر على قلب بشر اجمل جمال وفخامه شفتها في الدنيا كلها ايه؟ يا اخوانا اللي بيقول ان هو عايز سعيد ده ما شافش السعاده ولا يعرفها اصلا. ده كل اللي في الدنيا اللي جاي من الناس ده ربنا سماه دنيا حقيره دناءه. امال اللي ربنا سماها جنه وسماها نعيم عظيم تبقى ايه يا جماعه؟ اللي ربنا سماه النعيم المقيم يبقى ايه؟ عايزين نفهم احنا بنضيع ايه لو فضلنا نعصي ربنا. الجرس الانذار الثالث، انت عارف انت مستنيك ايه لو عصيت ربنا؟ انت عارف انت بتضيع ايه؟ الجنه. انت عارف اخرتها ايه؟ اخرتها الموت. يعني هتسيب. فسيب اللي ينضب ربنا وسيب اللي بيعطلك عن ربنا من الوقت قبل ما تسيبه غصب عنك. اليوم اللي بيعلق في صدري وذهني من ايام مراحل الانسان لما بيتدفن بعد تحت التراب، اليوم ال 15 بعد الدفن تحت التراب، اشمعنى اليوم ال 15؟ ما اليوم اللي يعمل قبله واللي بعده بيحصل احداث رهيبه في جسد الانسان. لا، اليوم ال 15 بالذات، عارفين ليه؟ اليوم ده اللي بيحصل فيه ان ضوافر الانسان بتقع، جلده بيقع وبيتقشر، شعره بيقع، اسنانه بتقع. ازاي اسنانه اللي كانت بتضحك الضحكه الحلوه ومفتونه بشكلها وجمالها، اللي كان الشعر اللي كانت فارده شعرها واللي كان عامل دوجلس وسوالف واللي كانت بتنمط حواجبها، الضوافر اللي كانت مش عايزه تتوضى احسن المونيكير اللي عاملها الضوافر بتاعتها مش هتعرف تتوضى عليه، الجلد اللي كانت بتكشف نفسها وبتمشي في الشارع اللي مس بجلده حاجه حرام، ده يروح فين ساعتها؟ اليوم ال 15 بيبقى البيض بتاع الدبانه الزرقاء فقد ساعتها، الجسم بيتملى دود، الدود بينهش في كل حته في الجسم، بينهش طبقات دود مخبطيه الجسم من بره ومن جوه. اليوم ال 15 بيكون كل الاعضاء الداخليه في جسم الانسان انفجرت، الرئه انفجرت، القلب انفجر، البطن انفجرت، الامعاء، المعده، المخ، كل حاجه في جسم الانسان بتبقى انفجرت. تخيلوا يا جماعه، ثم رددناه اسفل سافلين. تخيلوا يا جماعه كل ده بيحصل للانسان بالجسد اللي احنا قعدنا نغسل فيه ونمتع فيه، وفي النهايه ربنا قال لنا شوفوا الجسد اللي انتوا عصيتوني عشان شهواته وعملت فيه ايه؟ ومبقتش غير مكان لوجه الله سبحانه وتعالى. يا جماعه تخيلوا ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها. تخيلوا انك انت دلوقتي قاعد قدام اوضتك، تخيل الاوضه ديت، اقفل الباب على نفسك، اقفل الباب هقعد قد ايه؟ يوم ما اقدرش. لا استنى، ده لسه احنا ما اتفقناش على حاجه، انت منور النور ماشي بس السقف هيفضل ينزل وبعدين والجدران هتفضل تيجي بالجنب وتيجي من قدام لورا ويفضل الموضوع يضيق لغايه ما يبقى حجم القبر، والقبر بتاعك منور ما اقدرش استحمل ولا ساعه واحده. يوم ايه؟ طب استنى بس هنشيل النور كمان. ظلام رهيب، تقدر تستحمل ده كذا الف سنه؟ ان هذه القبور مملوءه ظلما على اهلها. يا جماعه عايزين ننتبه، عايزين نستيقظ، عايزين نعرف ان الموضوع خطير. انا مش بكلمك في طعم حلو نفسك تشتريه في مادتين سبتهم السنه دي وزعلان، انا بكلمكم في مصيركم، بكلمكم في اخطر حاجه، جرس الانذار الرابع، الانذار الرابع اللي مبعوث لك، الانذار الرابع يا جماعه اللي لازم يضرب في قلوبنا اول ما نيجي نهم باي معصيه. يا شباب انت عارف انت بتعصي مين؟ بتعصي مين؟ ربنا غفور رحيم.